لو النمل مات تفاجأ في أمة النمل، مصيبة في أمة النمل، في أمة النمل، في أمة النمل، لو مات النمل تبقى مصيبة مش في أمة البشر. ولذلك في آخر المقال الرجل قال إيه؟ قال إن بعض البهائم أحيانا تشعر والإنسان لا يشعر. قال لك لما البهيمة ممكن تكون غفلانة في فترة كده معينة، إنما تجي لحظة تحس. قال إيه؟ قال مثلا الجزار لما يجيب البهيمة ويقعد يأكلها ويشربها وبتاعه، ويجيبها عشان إيه؟ عشان يذبح، مش حاسس، لا تشعر. فبيأكلها ومتمتع بالأكل قدامها، البرسيم قدامها، العليقة قدامها، العلف، وتأكل ومستمتعة، مستمتعة، لأنها إيه؟ لا تفهم، لا تعقل، لا تشعر. فما لا تأكل وتفهم، لكن لو ذبحت قدامها أخوها تتجن، تجن جنون. يقول بالنفس كذا، لو جبت بهيمة وذبحتها قدام أختها، أختها تتجن، يجن جنونها. فما بال الناس يقتل إخوانهم ولا يجن جنونهم. يقول كذا فلان، يقول كذا، يقبل بهيمة أحسن الهمة. هو رجل يقول كذا. تقرأوها صفحة 18 آخر 10 سطور ما شاء الله. قال لك البهيمة لو ذبحت أخوها قدامها يجن جنونها، مش يستمتع ويتلذذ ويستريح ويجده نوم، يبقى هو ولا البهيمة؟ ده محسن منه. يا رجل عاوز يقول، عاوز يقول هذا المعنى، والأخ قالها وأمره لله، وإحنا قلنا أمره لله. حسبنا الله. يبقى قدام المعصية أولا ينفر منها ولا يقترب منها، فإن عملها يقلع ويستغفر ويتوب ويرجع، ثم يستشعر الندم ويعزم على التوبة، ثم يشغل باله بالأمر النافع، بالأمور النافعة، عشان لا تراوده نفسه للرجوع إلى الذنوب. والطبيعي من صحة التوبة أن يتوب ويرجع ويعمل عمل صالح، ويغير المكان إن أمكن إذا احتاج، ويغير الصحبة إذا احتاج، يشوف رفقاء الخير الذي يعينونه على الطاعة وعلى البر وعلى العمل الصالح، عشان يخلع نفسه من الجو المفسد الفاسد. إذا كان في معصية يبقى رقابة نفسه أن ينفر من المعصية ويحذرها، وبعدين يفطمها ويتوب ويقلع ويندم ويبتعد عن الجو الذي يعينه على الفساد. إذا كان في طاعة يبقى معروف أنها فيها يخلصها ويتممها على الوجه الذي حدده الشرع بما فيها من آداب وسنن وأركان، ثم يحرسها من الآثام. وقد يكون في أمر مباح، يعني في ضاعة في معصية، في أمور هاي مباحة ما بقدرش أقول عليها ضاعة ولا معصية، يعني للأكل والشرب دي أمور عادات زي ما قلنا، يعني تتحول إلى عبادات بالنية الصالحة، بالنية الصالحة. وبيأكل برضو المباحات لها آداب، آداب الأكل قلناها وبنقولها في صحيح البخاري، ولسه قدامنا أبواب 20-30 باب بيتكلم عن أحكام الطعام البخاري، وقالها أبو حامد. الطعام مباح، لكن أنت تتناول نعمة أتتك من قبل الله، وتذكر اسم الله عليها بسم الله، وتأكل بسم الله، وتشرب بسم الله، وتلبس بسم الله، وتسكن بسم الله، تخش البيت وتخرج من البيت وتقعد وتقوم، كل حاجة بسم الله، عشان كل أنت تتمرغ في نعم الله. ثم شوف الآداب الشرعية في الطعام، ثم لا تأكل أكل الغافلين، لا تأكل أكل الغافلين. لازم تتفكر، وذكر في باب من أبواب الطعام كيف أن الطعام فيه نعم لا تعد ولا تحصى. اللقمة الواحدة من الخبز بس، من غير الخضار، من غير اللحم، من غير المشي، ومن غير الشي والكي، اللقمة كيف كانت وكيف صارت وكيف وصلت إليك، فيها نعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. فأنت تأكل وتستحضر نعمة الله عليك في هذا الزاد الذي تأكله، كم يد سخرت لك هذا الطعام حتى يصل إليك، بدءا من اللي زرع وانتهاء من اللي صنع البوتاجاز اللي بيطبخ،